جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإعداد والإمداد، وهل يمكن ضرب مثال؟ الإعداد هو التهيئة، وهو تهيئة الشيء للشيء، ومن ذلك قول الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين، قال في النار: أعدت للكافرين. فالإعداد هو تهيئة الجنة والنار وخلقهما قبل دخول أهلهما، وهذا مما أنكرته المعتزلة، قالوا إن خلق الجنة والنار قبل دخول أهلهما فإن هذا عبث، وهذا من الإعداد كما وصف الله ذلك بأنه إعداد، قال: أعدت للمتقين. والإعداد لكل شيء هو التهيئة له، ومن ذلك الإعداد للعلم، أن الله يهيئ طالب العلم للفهم بأن يرزقه العقل والفهم وييسر له السبل ثم يمده بالعلم والفقه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر علماء أصول الفقه أن الترك يعد من الأفعال، فمثلا إذا رأى رجل آخر يموت من العطش ولا يعطيه ماء فتجب الدية، فكيف نجمع بين هذا القول وبين القول بأن العدم لا يكون فعلا؟ نعم، هذا فيه تفصيل. إذا كان الترك لما أمر الله به يكون هذا معصية، ومن ذلك قول الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في بني إسرائيل. استدل به الشيخ الأمين رحمه الله على أن الترك فعل، لأن الله عز وجل يعني وصف هذا بأنه معصية، وذلك مرجعه إلى الشرع. وأما من حيث الخلق فإن الترك ليس بفعل، أما إذا أمر الله بشيء، فمثال ذلك من ترك الصلاة لا يقال أنه ليس له فعل، وإنما له فعل في الترك، فترك الصلاة يعاقب عليها. وأما في الخلق فإن الله إن لم يخلق الشيء فلا يقال إن العدم أنه فعل، ففرق بين الترك يعني في الخلق والإيجاد والترك في الشرع. فإذا أمر الله بشيء فتركه يعد معصية وهو فعل، كما يعني دلت على ذلك الأدلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل شرط الهداية طلبها من الله، وهل المعرض أو المعاند قد يهديه الله بدون أن يطلبها؟ نعم، قد يهدي الله المعرض، كم لله من حكمة وفضل في أنه يهدي بعض المعرضين، ولكن من حكمته أنه لا يمنع صاحب الفضل فضله، وأما أن يمن بالفضل على من لا يستحق ولم يسأل الله الهداية، فكم من الله على بعض المعرضين المسرفين، من عليهم بالهداية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: العبد له خيار بأن يسلك سبيل الخير أو سبيل الشر، وعلمنا أن الله تعالى الذي يهدي هذا العبد إلى سبيل الخير، فكيف عذب الله العبد الذي لم يهده إلى الخير؟ هذا الحديث الذي كنا نتكلم عنه ودروسنا فيه، في أن الله عز وجل أعد هذا للخير، يعني أرسل إليه الرسل وجعل فيه العقل وجعل فيه السمع والبصر فهيأه للخير، لكنه لم يقبل الخير فتركه الله من توفيقه، فهو قائم بأمره وهو ممتثل وهو معرض عن دين الله عز وجل، فأعذبه الله على عقوب على معصيته وعلى مخالفته، والآخر سأل الله الهداية فوفقه. ولهذا ذكرنا أن عدم التوفيق أنه ليس بفعل، وإنما هو ترك، ترك الله إعانته وتسديده. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول بأنه يعمل في مكان لبيع الجوالات، يقول: ويأتي من يريد أن يشتري جوالا وليس في المحل، يقول: فأذهب إلى مكان الإجمالي فأخذ جوالا لهذا المشتري وآتيه به، ثم يأتي صاحب الإجمالي يأتيني في وقت آخر ويأخذ المال الذي دفعه المشتري ويعطيني عمولة على ذلك، فهل هذه العمولة جائزة؟ إذا كان هذا الزبون الذي جاء يشتري وكنت وعدته بالبيع بعد إحضار السلعة لا بأس، تقول: ليس عندي، ولكن تأتيني في وقت كذا، تجد الجوال تبيعه وتأخذ عمولة، وتكون أنت تسوق لصاحب الجملة كما تسميه. وأما إذا أبرمت معه العقد والبيع والشراء وبعته بمبلغ كذا ومضى البيع على هذا، هذا لا يجوز، أن هذا بيع ما لا يملك، وقد تذهب لصاحب الجملة كما تسميه ولا تجد الجهاز عنده فتقع في حرج. فإذا كان وعد بالبيع لا بأس، وأما إذا كان تعقد بيعا على معدوم ليس عندك هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح إطلاق ما يصنع على ما يصنعه الإنسان من سيارات وطائرات أنها من خلق الله؟ وليصح القول بأن الإنسان خلقها بمعنى أنه اخترعها؟ هذه كلها مخلوقات لله، لأن الله خالق للعبد ولفعله، والله خلقكم وما تعملون. فهذه الصناعات، وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، فهي مخلوقة لله، والله عز وجل هو الذي هيأ العبد وأعانه وسدده على صناعتها. ولهذا قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، يشمل الصناعات ويشمل هذه المخلوقات التي خلقها الله. وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، فكلها مخلوقة لله، ولو لم يقدر الله وجودها ما وجدت. فالله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي أرشده ويسر له هذه السبل حتى صنع هذه الصناعة، فهي خلق لله. وأيسر من هذا صلاة العبد وصومه، هي مخلوقة لله فيه. فكل هذه الأشياء مخلوقة لله عز وجل، من الأفعال القائمة بالذوات ومن الصناعات التي منفصلة عنه كالطائرات والسيارات، كلها مخلوقة لله، لأن الله خالق العبد وخالق لفعله. نعم. قل السائل: ما حكم صوم عاشوراء إذا وافق السبت؟ يشرع صيام يوم عاشوراء سواء وافق السبت أو غيره. والحديث النهي عن صيام يوم السبت حديث ضعيف، وفي متنه ما يدل على ضعفه، فإن فيه: لو لم يجد إلا أن يأكل شيئا من الشجرة أو عرق شجرة، فهذا دليل على أن هذا الحديث شاذ في متنه، وهو أن الصائم يعني يكفيه بعدم الصوم في الفطر أن ينوي عدم الصوم، ولا يلزم أن يأكل شيئا. ولهذا لو إنسان ما أصبح وليس عنده شيء فلا يقال أنه تأكل شيء أو أن تأكل ورق شجر أو كذا. فهذا حديث يدل على ضعفه في متنه وفي سنده كما ذكر العلماء. وصيام يوم السبت يشرع إذا وافق يوم من الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء أو الأيام البيض أو غيرها. وأما إفراده لذاته بالسبت فإنه لا ينبغي، لأن الأيام التي تصام هي الاثنين والخميس والجمعة، والسبت لا يصامان. ومن أهل العلم من يرجح ويستحسن يعني أيضا في أن يوم الجمعة ويوم السبت كذلك لا يفردان بصوم. وأما بقية الأيام فما ورد الشرع بالنهي عن صومها أو بالترغيب فيها. جزاكم الله خير. يقول السائل: يقول بأنه مبتدئ في العلم، في طلب العلم، قد يشكل عليه كثير من المسائل الخلافية. يقول: ومن قلة علمي إذا لم يتبين لي الصواب أخذ بالأحوط، فهل هذه الطريقة صحيحة في العلم؟ الطريقة الصحيحة أن تأخذ بالأصوب ليس بالأحوط، لكن إن لم يترجح لديك شيء فنعم تأخذ بالأحوط. ولهذا كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو من الكبار العلماء أحيانا يرجح شيئا ثم يقول والأحوط كذا. فإذا كان لم يكن الترجيح ظاهرا فقد يرشد إلى الأحوط، وأما إذا تبين لك الأصوب فلا يلزم في كل مسألة أن تأخذ بالأحوط، لكن إن ضعف الترجيح أو تردت فلا بأس أن تأخذ بالأحوط. قل السائل: سؤالي يتعلق بإثبات المجاز في القرآن، فما الصواب والراجح في أقوال العلماء في هذه المسألة؟ لأننا من طلاب العلم ونتنازع كثيرا في هذه القضية. صحيح الذي لا شك فيه أنه لا مجاز في القرآن. المجاز علم له قيود وحدود وضعها أصحابه، فقالوا المجاز هو ما يحتمل الصدق والكذب والنفي والإثبات. فهل يصح في كلام الله أن يقال وجاء ربك لم يجيء جدارا يريد أن ينقض يقال لا يريد جدارا ينقض وهكذا؟ فهذا لا يجوز، لأنهم يقولون مثل قولهم زيد أسد، فيصح نفيه وإثباته. زيد أسد باعتبار الشجاعة وباعتبار الحقيقة ليس بأسد، فهكذا يقولون في المجاز. فلا يصح في كلام الله أن يقول الله شيئا ثم نقول يصح فيه الإثبات والنفي، هذا كفر.